بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من نور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 40، ومع معجزات تتعلق بالمستقبل. المعجزات جمع معجزة، وهي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى سعيدا لمن يرسله إلى قوم من الأقوام. تقوم المعجزة مقام قول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. على معنى لو أننا جسدنا المعجزة حولناها إلى إنسان فوقف لقال بدل فيه: صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولما كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد ختم الله عز وجل به النبوة، ولما كان سيكتب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للعالمين اقتضى ذلك بحكمة الله تبارك وتعالى أن يؤيد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنواع من المعجزات. المعجزات التي سنتناولها معجزات تتعلق بالمستقبل، إذن هي أخبار جاءت بمضامين. هذه المضامين لم تكن واقعة لما أخبر بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما جاء في الأحاديث أخبار تتعلق بالمستقبل، وقد جاء المستقبل يصدق كل ما جاءت به الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك جاء في كتاب الله عز وجل من الأخبار ما يتعلق بالمستقبل، وجاء مضامين هذه الأخبار مطابقا لما أخبرت فيه الآيات القرآنية. وقضية الأخبار المستقبلية في كتاب الله عز وجل هذا نضمه إلى مجموعة من الحقائق التي تتعلق بمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام الباقية، ألا وهي كتاب الله تبارك وتعالى. لا بد من أن نبين لما كان الإخبار عن المستقبل إنما يدل على إعجاز. قال: لأن الإنسان بما كونه الله عز وجل عليه وفيه إنما هو محدود محاصر بالزمان والمكان، وعلى هذا كل ما خرج عن دائرة قدرتك على الإدراك، إدراك المحسات، كل ما يتجاوز قدرة الحواس يكون من الغيب الذي لك أن تتقدم إليه لتدخل فيه، فإذا بك تنتقل من عالم الشهادة الذي أنت فيه إلى عالم الغيب الذي اعتبرناه غيبا من حيث إنه يخرج عن نطاق مدركاتك أو نطاق حواسك. معنى هذا الكلام: لو أني أسير في الطريق لي من كشف منه، أما ما وراء ذلك فهو غيب بالنسبة لي، هذا غيب جزئي غيب خاص. كلما تقدم بي المسير انكشف لي الطريق، ما كان غيبا من بعض الطريق صار شهادة حيث وقع بصري عليه. وهكذا فيما يتعلق بالمكان وبالزمان، قضية الزمان أشد خطورة في الدلالة، يعني أعظم دلالة من دلالة الغيب المكاني. نقصد بذلك الأرض تدور ويتكون من دورانها ليلا ونهارا، نحن في الليل، دعك من كون الجهة الأخرى المقابل لنا أنهم في نهار الآن وأنهم في ضحو من النهار. نريد الآن أن نقرر هذا، ولو كنا هناك لقررنا مثل هذا، لقلنا نحن في نهار، ودعك من كون الجهة الأخرى غارقة في الظلام في الليل، نحن الآن في الليل. الصباح الذي تطلع شمسه هو غيب غيب. لما؟ لأنه لما يولد ما طرح في ساحة الوجود، ما تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الزمان الذي لن يولد نحن لا نستطيع أن نحيط بما يقع فيه إلا بالقياس. أما ما لا يخضع للقياس فلا سلطان لنا عليه. أقصد بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجرة من مكة للمدينة المنورة لحق به سراقة كما هو معلوم. الشاهد سراقة رجع بعد أن وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نربطها بالوعد. ليس في الحالة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على المستقبل الذي أوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم سراقة بسواري كسرى. نقول إذا تحقق ذلك دل على اختراق للمستقبل، وهذا الاختراق لا يقدر عليه الإنسان. لما؟ قال لأن المستقبل الذي فيه أعلن انتصار المسلمون على الفرس، هذا المستقبل لما يزل في رحم الغيب، ومن يقدر على أن يحكم عما سيكون، خاصة إذا كان الظرف الذي نطق به عليه الصلاة والسلام بالوعد كان ظرفا سلبيا بالنسبة للوعد. يعني أين سعيده بسواري كسرى وأنت قد تركت مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة؟ مثل ذلك نقوله حينما خندق المسلمون حول أنفسهم وضرب عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم بالفأس تلك الصخرة التي اعترضت طريق الحافرين، فإذا بلمعة من ضوء ثم لمعة من ضوء ثم لمعة من ضوء، ومع كل شرارة من ضياء يكبر على الصخرة يقول الله أكبر، أعطيتم مفاتيح مصر، أعطيتم مفاتيح الشام، أعطيتم مفاتيح اليمن، ثلاث اتجاهات. حينما أخبر بذلك أعطيته، معنى ذلك أنه إما أنه أطلع، وهذا لا مانع من أن نطرحه في هذه الصورة صورة موضوعية، إما أنه أطلع فقال، وإما أنه يتخرص حاشاه عليه الصلاة والسلام على الغيب، أو كان لونا من ألوان شد العزائم، وهذا لا يخاطر به مثل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا لما قال أعطيته وأعطيته وأعطيته، أنا أسأل هل في الواقع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيته ما يدل بعضه أو كله على ما يخبر به؟ أنت تخندق حول نفسك وأنت ما تدري ما الذي سيجري لك، فكيف تعد بمثل هذه الوعود؟ هذا يمكن أن نسميه معجزة تتضمن إخبارا بالغيب الذي لم يلد، الذي لم يطرح في ساحل الوجود، الذي لم يزل في رحم الغيب المستقبلي. لما؟ قال لأننا بإمكاناتنا التي فطرنا عليها نحن محاصرون ضمن إدراكات أو قدرة الحواس على الإدراك، فما خرج عن دائرة الحواس لا نستطيع أن نحكم عليه إلا بدليل، إلا بدليل. وقلنا من مثله يمكن أن أقول أنه غدا ستشرق الشمس الساعة كذا وكذا، أيعتبر هذا إنباء بالغيب؟ لا يعتبر إنباء بالغيب. لما؟ قال لأني قست الغد على البارحة واعتمدت على السنة الكونية المستمرة المستقرة، فهذا لا يعتبر من الإنباء بالغيب. ومن هنا يمكن أن نضع قاعدة، إذا أخبر مخبر بأمر مستقبلي لا دليل عليه من الواقع الذي انطلق يخبر فيه أو به، هذا يعتبر من باب الإنباء بالمغيبات. أما لو أنه أخذ بأسباب معينة وهذه الأسباب تعودنا أو عودتنا أن تأتي بالنتائج التالية، كالذي يفلح أرضه ويحسب ما الذي غلته الأرض في السنة الماضية، ثم يضع مقدار ما وضع من بذور ثم يخمن ليقارب كم تنتج هذه الأرض. إذا خمن هذا تخمين وثبت يكون مقاربا لما قدره من كمية إنتاج، بناء على ماذا؟ بناء على المعطيات. فالإخبار عن المستقبل الذي يقوم على معطيات في الحاضر أو في الماضي هذا لا يعتبر من جملة الإنباء بالغيب، الغيب المستقبلي. فإذا ما تقدمنا قليلا ونحن في القرن 21، فجاء من يقول إنه في القرن 22 هذه الأمة بدأ يتكلم عنها وأنها ستكون وستكون. ذاك من القرن 22، لو جاءني إنسان الآن وقال لي قولا لضحكت ملء شقي لا ملء فيه. إذا قال لي والله أتلاحظ حال الأم الآن، هذه ستكون فارس الميدان وستستلم راية العالم وسوف تقف على سدة التوجيه والأستاذية في العالم. أنا أرى الوضع الآن متهتك مهترئ، بالي فتن، دماء تسيل، قتل بلا حساب، اليهود يعيشون في الأرض فساد، الشرور قد ذرت بقرنها في ربوع العالم الإسلامي كله من أوله إلى آخره، ضعف وهم تفكك شهوات أهواء. ثم يأتي بقول والله يوم الجمعة القادم بده يكون كذا، هذا أمر لا يدخل في حسباني حقيقة. ومن هنا تكون صدمة الإخبار بالمستقبل، تكون صدمة داعية لكل من يقف عليها، صدمة ملجئة إلى أن يصدق بأن هذا لا ينطق عن الهوى، ذلك أن الذي أنبأه بما سيكون هو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن هنا كل أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء الأخبار التي قالها وظهرت حقائقها في زمانه، أو الأخبار التي قالها وظهرت مضامينها في العصور اللاحقة إلى يومنا هذا الذي نعيش فيه، كل هذا يدخل في سجل نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا شاء الله عز وجل ألا يكدس، إذا صح التعبير، ألا يكدس المعجزات في عصر النبوة، وإنما أظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات ما أظهر، ثم خبأ الله عز وجل للأجيال القادمة معجزات تناثرت على طريق البشرية. يعني لو قلت لك أنه كل يوم يمكن أن نقف على معجزة تضمنتها الأحاديث الشريفة التي قالها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهناك كتاب تضمن كتاب تقريبا 350 صفحة نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كل الكتاب عن الأنباء المستقبلية، كل كتاب من أول إلى آخره. في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وبناء على أنه قد بني على الاختصار في مثل هذه المواضيع، على أن ندل على المصادر التي من أراد أن يرجع إليها رجع إليها، لنتعرف إلى دقة الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وأن الكثرة، وهذا يمكن أن أتوجه به إلى أولئك الذين يشككون أو يجحدون حتى، أقول كثرتها تنفي أي شبهة من أن تكون الأخبار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم هي لون من ألوان المجازفة التي وافقها. أنا يمكن أن أتنبأ ويمكن أن يقع بعض ما أتنبأ به، لكن بهذه الكثرة وهذا الشمول وهذا الإلحاح، بل هذه الدقة، هذا لا يمكن أن يتأتى إلا من نبي أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات. إذن المنطلق، نحن زودنا الله عز وجل بحواس محدودة، ما تجاوز هذه الحواس سواء كان في عصرنا أو في العصور اللاحقة بعصرنا كله يدخل في دائرة الغيب. قلنا الغيب يبقى غيبا، ما غاب عن مدركاتك يبقى الغيب غيب. يعني وأنت الآن في البيت، ما الذي يقع في بيتك؟ ما الذي يحدث في البيت؟ غيب، هذا حقيقة غيب. يمكن أن تخمن، يمكن أن تقيس أن الأهل في مثل هذه الحالة قد أخفتوا الضوء وجلست على سجادة الصلاة وبيدها المسبحة وأخذت تسبح الله تبارك وتعالى، لأنها أخذت ألزمت نفسها بذكر ما بين المغرب والعشاء. نحن الآن بعد العشاء مع تنتهي من الذكر، يمكن أن تجري مقايسات، يمكن أن تجري مقايسات، لكن الأصل أن تذكر ما هي عليه الآن إلا بإطلاع، وهذا الإطلاع له وسائله وله أدواته. هذا ولم تكن معجزاته صلى الله عليه وسلم قاصرة على عصره، هذا المعنى سقناه لنبين بأنه إذا شهد الصحابة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عايشوه، وإذا عاشروه، وإذا عاملوه صلى الله عليه وسلم، وإذا قد ارتضعوا من أنواره صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، فإن الأجيال اللاحقة تحتاج إلى من يبصرها. أنا يكفيني أن أقرأ ما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم إبان بعثته، ولكن ما المانع أن يكشفني الله تبارك وتعالى بقضايا أو بأخبار حينما أقرأها وأرصد مضامينها في عصري؟ ذلك أنه كل عصر ما يخلو من إظهار معجزة الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك من المعجزات ما تكفلت الأيام بكشفه، سواء منها ما يتعلق بالأنباء المستقبلية واحد، أو ما يتعلق بالحقائق العلمية التي ما كانت العصور السالفة تدريها. ذكرت مرة أن كتاب القرار المتين للدكتور مأمون الشقفي حفظه الله تبارك وتعالى يتناول فيه حديث الأربعينات، ويقول الطب مع ما وصل إليه من مستوى راقي وتقنيات عالية ما زاد على ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم حديث الأربعينات، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين وأربعين وأربعين، حتى بالضبط حتى الأربعين والأربعين والأربعين، والفروق بين النطفة وبين العلقة وبين المضغة، وما الذي يهيئ به هذا الخلق العظيم العجيب من إعدادات من أجل أن ينقل من النطفية إلى العلقية إلى المضغية، ثم قضية العظام، ثم قضية الكسو العظام لحم. هذا الترتيب العجيب الذي جاء به حديثه صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله عز وجل مجملا. ذلك أنه لما ذكر كتاب الله عز وجل قضية التخليق والمراحل الخلقية في الرحم ذكرها دون أربعينات، فجاء الحديث وهو المبين لما أنزل الله تبارك وتعالى يحدد الأربعينات. هنا يقول على كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما تنبأ بشيء إلا وقد تحقق كما أخبر. يعني أحيانا يكون الخبر ويقع مضمونه لكن لا على تمام ما جاء به الخبر، وأحيانا يقع ضبطا على ما جاء به الخبر. يعني ما أريد أن أستعجل، أنا جاء من أحاديثه أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الركب في الطرقات، الركب نص الركب. وأحد العلماء يقول وقد رأينا الكشافة لو من ألوان إظهار الركب والافتخار بهذه الركبة التي هي دون ركبة البعير. الأفخاذ، الحديث أنه حتى تظهر الأفخاذ في الطرقات. وكل مرة أنت بظن أن أبا هريرة كان يلبس الشرب، أبو هريرة رضي الله عنه والله حاشا والله ما كان يلبسه. إذا حينما يحدث الفخذ يظهر في عصر لم يكن فيه الفخذ له ظهور، بل ولا يخطر ببال أحد، مع ذلك أنها من الإنباءات بالغيب. وإن في الأخبار عما سيقع تحديا لعقول البشر، وأي تحدي؟ تحدي واضح تماما أنه أنت أمام خبر وصدق، يخفي العقل خبر واحد، فكيف إذا جاءت عشرات الأخبار يكفي خبر واحد كل لمن عقله؟ وإن كان الخبر واحد يمكن أمام ارتجاج النفس وتذبذبها أن تقول واقفة أو صادقة، لأنه عندنا مثل هذه للقائل. لكن إذا دققت في أي خبر من مثل إخباره أعطيت مفاتيح، ما عم يتحدث عن جزئية صغيرة، عم يتحدث عن معارف. وسنتبين الآن إن شاء الله عز وجل دقة الأخبار وعظم تفاصيلها. يقول هنا لا تعرف الأخبار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم بالنجوم، أمر النجوم أمر آخر، ومن حيث أن الإنسان محدود بظرفي الزمان والمكان وهذا ما بيناه، ولا طاقة له من ذاته تمكنه من اختراقهما. يعني أنت غمض عينك ماذا ترى؟ أنت لو كنت مفتح يعني يلا ترى ما أمامك أو تحيط به، لكن كون يكشف لك فلا يبقى مانع يمنعك، لا جدار ولا غير جدار، من أن ترى على بعد 500 كيلومتر. أتكلم عن واقع لكنه بعد عنك مكانا، فكيف إذا كان هذا الواقع الذي أحدث به أو عنه إنما لما يولد ظرفه الزماني؟ أنت تظن أن هناك وجود لحدث من الأحداث دون الزمان؟ أيمكن أن يولد الحدث ثم يولد زمانه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، أم أن الحدث يحتاج إلى ظرفه الزماني والمكاني؟ ثم يقول ومن حيث إن كثرتها ووقوعها على نحو ما جاءت به الأخبار تنفي شبهة الرجم بالغيب. لأنه قد يقول قائل والله رجم بالغيب هذا وصح وصح، طيب وأكثر عشرات قلنا وكلها من الدقة بمكان. وأيضا تنفي شبهة التخرص على المجاهيل، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك الواقع الذي قيل فيه هذه مهمة جدا، يعني الظرف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، لم تكن في الحال التي قال فيها ما قال من المقدمات ما يرشح لما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا أنا يمكن أن أقرأ المستقبل من خلال الواقع، لكن مهما قرأت ربما أقرأ المعاني على معنى. سيدي خديجه رضي الله عنها قالت لما جاءها صلى الله عليه وسلم بعدما نزل جبريل: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. هي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، مع ذلك انها تنبأت بالكلام وجزمت بما تنبأت به واقسمت عليه. بما تنبأت ان الله لا يخزيه ابدا. لما قال هذا الكلام؟ هذا لون من ألوان الإنباء بالغيب؟ قال لا، هذا لون من ألوان قراءة الغيب من خلال معطيات الواقع. إنك لتصل الرحم، لتصدق الحديث، وتحمل الكلم، وتعين على نائب الدهر. بنت الرؤية المستقبلية على حقائق رأتها أنها صالحة لحفظ الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من سدد خطاك قبل أن يأتيك جبريل على هذا المنهج العظيم القويم والأخلاق الكريمة لن يتخلى عنك. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. نحن يمكن أن نطرح مثل الطرح، يمكن أن تقول ماذا تتصور إلى ما ستكون الحالة فيه. أنا ما أقول في المجروح ما بحاجة له، كيف ترى الأحوال فيه أيضا؟ أقول لك والله أنا متشائم. متشائم يعني أنا أرى أننا دخلنا في سرداب ليس له نهاية، سرداب مظلم. هذا النظر الذي أرى فيه المستقبل أنه مظلم أبنيه على واقع عبارة عن تهريج، وأبني على التهريج القائم كل العواقب وكل المساوئ وكل الأضرار التي يمكن أن أتلمسها من خلال هذا الواقع الهزيل. أيعتبر هذا لون من ألوان قراءة الغيب منقطع عن الواقع، أم لون من ألوان النظر إلى المستقبل بناء على الواقع؟ يعني بعض الطلاب كنت أتحدى أحيانا، وتحدي للطالب لم يكن من سبيل التيئيس، وأحيانا أنا أخشى أن يفهمها من باب التيئيس، فأنا أقول له أنا ما أقول لك ذلك إلا من أجل أن أشحذ الهمة. قل له أتحداك إذا في الجحن، أتحداك إذا في الجحن. أنا ماذا أقول له هذا الكلام؟ هل أنا عم بقرأ الغير؟ قال لو كان موقفي موقف قراءة للغيب يكون ذلك قائما بناء على أنه لا يكتب وظيفة ولا يكتب نص ولا يشارك في مناقشة ولا له علاقة على الإطلاق في الدرس، يعني يدخل ويخرج بل يخرج أنقص مما دخل، يعني ما يحافظ على حالي على جغل الجيل. هل ألا يحق لي أن أقول بأنه أنت لن تنجح؟ لن تنجح. هذا حكم مستقبلي قائم على من حيث في حيثيات، لكن لو لم تكن حيثيات كوعد الرسول صلى الله عليه وسلم سراقة بشواري كسرى، هذا أمر واضح تماما كل وضوح، وأنه ليس من باب قراءة المستقبل بناء على عطاء الحاضر. عن حذيفة رضي الله عنه هذا حديث عام، قام فينا صلى الله عليه وسلم مقاما. طبعا الحديث متفق عليه في البخاري وصحيح مسلم، وانا عجلت بالمرجع حتى نتبين عظمة تعلق الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونبين عظمة الصحابة في نقل الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وعظمة الدور الذي قام به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل وعظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقع وفي أعين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثنا به. عرض كبريات المنعرجات التاريخية، كبريات الأحداث التي لها بصمة قوية في وجه الحياة. قال ما ترك حدثا إلى قيام الساعة إلا حدثنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. الآن خطر بالبال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونتجنب كلمة لو، لأن لو لا تعمل شيئا. الصحابة رضي الله عنهم لو كان بأيديهم المسجلات الهائلة الآن التي تستوعب ساعات من التسجيل وكله قد سجل للرسول صلى الله عليه وسلم، كنا طربنا أي مطر حقيقة، لكان قد نقل لنا الصوت ولو أنه صور والصورة أيضا. قلت لو أنا أستغفر الله العظيم، لو لا تعمل شيئا حقيقة. قال حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منها شيء قد نسيته فأراه فأذكره. يعني لكثرة المعلومات كان منا من حفظ منا من نسي، ثم إذا ما واجهنا حدث تذكرنا ما أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحدث قد يذكرك بظهوره بما اختزنته بذاكرتك يوم أن استمعت إلى خبره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رأه عرفه. تشبيه رائع جدا. أنا يمكن أنت تعرض لعيني يوم اثنين أسبوع شهر سنة وبتغيب، التقيتك بعد 10 سنوات مباشرة تفتح نوافذ الحاسوب الدماغي وإذا بك أمام مطابقة تماما. أنت فلان، أو بقولي ما عرفتني، قل والله ما عرفتك، بقولي أنت درستني في كذا. فأنا أحاول أن أستبين الملامح وصغره طبعا، فلا سامحني بدي صغرك، أنا بدي أرجع بك إلى الوراء. فكما ينسى الرجل وجه رجل، فإذا ما عرض له تذكره. وقال أبو ذر، طبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم، قلنا الحديث في صحيح البخاري، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار صار لون من ألوان الانفتاح الكامل على الوجود، فأراه الله تبارك وتعالى ما أراه. قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. هذا يلتقي مع ما قاله الله تبارك وتعالى في حق الخليل إبراهيم، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن هنا كان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الحقائق التي أراه الله عز وجل إياها. أنا يمكن أن أفهم الآن حديث حنظلة لما قال يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فأعطي مثالين. أليه حينما أسمع بأخبار صلاح الدين وأتكلم عن صلاح الدين بناء على ما قرأت من سطور، أو كنت مع صلاح الدين عايشته ثم قفزت إلى القرن 21 وجلست في الحديث، هل الحديثين بعمق واحد؟ إذا ما قرأت سيرته فنقلت ما قرأت، أو إذا عشت معه، لا شك من أن المستمع ينبغي أن يتلقى مني بصمات شاهد لا بصمات سامع. الحدث الذي أعيشه أنقله والذي أسمعه أنقله، وشتان بين ما رأيت وبين ما سمعت. ومن هنا تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، إلى ما ارتقى بهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه رفعهم بهمته العالية عليه الصلاة والسلام إلى مستوى أطلوا مثل ما أطل، رأوا أو كادوا كأن رأي عين، وكأن تقرب المسافة حتى ما يبقى بينك وبين أن تطلع على المغيب الذي يحدثهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سوى حجاب التكليف. وإلا كان أرانا الله تبارك وتعالى كل ما غاب عنا وطلب منا أن نؤمن به. هنا أبو ذر يقول لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر. أنا أعرف إنسانا كان له مثل هذا الموقف لكن دون مضامين. اسمعوا الموقف. لا، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر، وبعد صلاة الفجر صعد المنبر مباشرة فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، أحد الناس أحد الأحباب قول ما شئت فعل ذلك من الصباح إلى المساء، ما كان يقطع حديثه إلا للصلاة فقط، لكن في غير هذا هذا مضمون عظيم جدا. فأخبرنا ما كان إلى الوراء وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. عن جابر بن سمرح ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا هلك كسرى فلا كسرى. وفعلا مذ أن هلك كسرى على يد ولده لم يبقى هناك كسرى، ما رجع كسرى، انتهى قطع كما قال. إذا هلك دل بقوله إذا على أنه سيهلك فلا كسرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. لما قال والذي نفسي بيده قسم على ماذا؟ على أن كنوز كسرى وقيصر سوف تؤول المسلمين وتنفق في سبيل الله. كأنما برأ الصحابة بما قال من التطلع والطمع في الأموال، وإنما تؤخذ لكنها توظف في سبيل الله تبارك وتعالى. فرق كبير بين أن أصادر أنا حقك الذي بيدي وهو دين في ذمتي نكاية بك وتسلطا عليك، وبين أن آخذ من غيري ماله الذي جمعه من أساليب أو بأساليب شتى فأنفقها كلها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن أبي محيريز قال صلى الله عليه وسلم: فارس نصحة أو نصحتان. وإذلك الذي نصح فارس هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فعل الأفاعيل وفتح العراق ومجاور العراق، هذا تاريخ يقرأ، نحن مقصرون في التاريخ، لعل اليهود أدرى بتاريخنا من كثير منا بتاريخنا، نحن في جهل تام مصدق. وطبعا له أسباب هذا الجهل، منها المناهج التعليمية في البلاد العربية. ذكرت مرة بأني أنا أدري من تاريخ أوروبا وبشمرك على الخصوص، لأن شواربه كانوا كبار ومرسوم يمكن نصف صفحة صورة بشمارك، أعرف بشمارك مني بمعركة ذات الصواري. جهلوني بالتاريخ وأوقفوني على تاريخ نابليون بونابرت، جهل بالتاريخ، كيف فتحت اندونيسيا، ماليزيا، شمال افريقيا، كيف وصلنا الى الاندلس، كيف بنينا حضارة وصلت الى منتصف فرنسا، كيف لماذا يرعب الان المجتمع الغربي؟ وذكرنا اكثر من مرة من اقاولهم قال يخشى ان يعود محمد صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. المسلمون عندهم طاقات كثيرة وما ينقصهم إلا صلاح الدين يجمع طاقاتهم. هذه كل التنبؤات هذه يطرحونها بقدر ليخيفوا فقط، مع أنه حينما دخل المسلمون تلك الديار ما دخلوها ببطش وهتك أعراض واستبداد وتسلط، وإنما دخلوها ليقيموا منارات العلم في الأندلس. الأندلس كانت منارة أطلت على أوروبا كلها من أولها إلى آخرها، ثم لا فارس بعد هذا أبدا. والروم ذوات القرون، في فرق بين قيصر لقيصر وبين الروم. القيصري انتهي، ما الذي بقي؟ الروم. كل النصارى روم، ولذلك ماذا قالوا؟ والروم ذوات القرون، كلما كفر قرن ظهر قرن آخر وسنبتلى بهم في الملاحم. إذا أردت أن تتعرف إلى الملاحم اقرأ تذكرة القرطبي حيث تناول الملاحم والوقعة التي يحدث عنها ويتبناها ملايين من الغربيين، تقوم على معنى أن المسيح الصلام سينزل. هم يرون أنه لا ينزل إلا إذا أعيد الهيكل، ومن هنا العلاقة العضوية بين اليهود الذين يسعون إلى هدم المسجد الأقصى لإقامة الهيكل لتعجيل نزول المسيح عليه الصلاه، واليهود ينتظرون المسيح الدجال لأنهم ينتظرون المسيح هم، لكن المسيح لما جاء وكفروا به وقالوا لا أنت لست المسيح، وكفروا بمن بعده وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هرمجدون هي المعركة الفاصلة، ينزل عندهم في تاريخهم أو في نظرتهم أو في صورهم ينزل المسيح ويقتل كل المشركين يعني المسلمين. نحن نعتقد بنزول المسيح السلام، والأحاديث صحيحة، الأحاديث التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه السلام، ينزل المسيح السلام ويقتل الدجال. تلاحظ أنت الخطوط متقاربة لكن المعاني متناشرة، كلهم يغني على ليلى كما يقول. ومن هنا في الوعد الحق والوعد المكذوب، هم يتصورون فليتصور ما شاء. معنى الحق بأدلته النافعة، معنى الحق بأدلته النافعة. الرسول يقول والروم ذوات القرون، كلما هلك قرن خلفه قرن. البارحة نحن انتهينا من ساكس بيكو، طلع ساكس مربع وبيكو مثلث، وهكذا إن دولة الأكاسرة قد انتهت تماما بسقوط دولة القياصرة في القسطنطينية، انتهت دولتهم مع ملاحظة طول أمد الدولة الرومانية. ومن هذا القبيل إخبار صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس. بيت المقدس ما فتح في زمانه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. ثم من جملة علامات الساعة أعدد ستا قبل أن تقوم الساعة، منها فتح بيت المقدس، فتح الشام، فتح العراق، ظهور الأمن حتى تظهر أو تضعن المرأة من الحيرة في العراق إلى مكة لا تخاف إلا الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطاعون لا يدخل المدينة، ولا يدخل المدينة رعب الدجال، وأن المدينة لا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الملح. وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح، المسيح المسيح يعني الدجال، ولا الطاعون. يقول الحافظ بن حجر هذا من المعجزات المحمدية، إذ امتنع الطاعون عن المدينة هذه الجور الطويلة. ما عرف الطاعون في المدينة المنورة. عن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إحدى خالاته من الرضاعة. وكانت أم حرام كانت زوجة لعبادة بن الصامت، فدخل عليها مرة الرسول صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تصلي رأسه، قلت أنا خالت من الرضاعة. فنام صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. أنتم تعلمون بأنه تنام العين والقلب يقظان، وتعلمون أن الرؤى وحي من الله عز وجل. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس نكرة من أمتي منتسبين للأمتين عرضوا علي غزاة في سبيل الله، هذه واحدة، يركبون سبج هذا البحر، ليسوا غزاة في البر وإنما غزاة في البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك ملوك أو مثل الملوك. قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني هي كأنما أعجبها الموضوع، اجعل لي نصيب، ادعو الله ودعاء الانبياء مستجاب، ادعو الله يجعلني منهم. الحقيقة همي عالية اعلى من همم كثيرين كثيرين كثيرين من الرجال في القرن الحادي والعشرين. ادعو الله ان يجعلهم على غرار هذا. ما كان هناك ما يهدد مثل هذا الطلب ان يقال كذا وكذا وتنعت من عوث معينه. قال انت ما من الاولين. المره الثانيه ما دعا لها، المره الاولى دعا لها، المره الثانيه قال انت من الاولين. يفهم منها انها ستكون حتى يقع ما راه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه سيكون ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه سيتكرر ذلك لكن دون أم حرام بنت الحرام، دون أن تكون. قال أنت منى، فركبت البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حينها خرجت من البحر فهلكت. هي قبرها في قبرص الآن، قبرها في قبرص، يسمى قبر المرأة الصالحة. إن أول غزوة في البحر في سبيل الله غزاها معاوية رضي الله عنه سنة 27 مع جمع من الصحابة، وكان من جملتهم عبادة بن الصامت زوج أم حرام. وفتحت قبرص على يد من؟ على يد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى هذا هم انتشروا في الأرض، ونحن إنما انقبضنا وانقبضنا وانقبضنا حتى لن يبقى تحت أرجلنا ما يمكن أن يشكل مواطئ الأقدام. التعليق فقط ونكون قد انتهينا. قال ابن حجر في هذا الحديث ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع، فوقع كما قال، منها إعلامه ببقاء الأمة. لولا أنه يوحى إليه، لولا أنه رأى الحق لما قال هذا القول. وحيث قال دل قوله على أن الأمة سوف تتجذر وسيكون لها حركة جهادية في سبيل الله عز وجل. الأمر الثاني، سيكون في هؤلاء أصحاب قوة وشوكة ونكاية في العدو. ثالث، أن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، يعني لو أن أم حرام ماتت بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما معنى كان أنه دعا الله عز وجل لها. وأخيرا، أنه لا تدرك الغزوة الثانية بحاجة للغيم التي سقطت في الطباعة، وأنه لا تدرك الغزوة الثانية. عموما، فيما يتعلق بالإخبار بالغيب يعتبر من المعجزات، لأن الإنسان قد حدد الله عز وجل له طاقاته الحسية، ومن هنا يستطيع أن يتصور الزمان ولا المكان. ما وصل إليه سمعه وبصره وحسه وذوقه من المكان هو الذي أحاط به، وما وراء ذلك إنما هو من الغيوب، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقرون اللاحقة بقرنه أو عصره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعين.